السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه هي سورة الفتح التي نعيش في ظلالها في هذه الآونة، ونتدارس آياتها ونتلمس معانيها. وهذه الليلة فيها اللقاء السادس مع هذه السورة المباركة، ومع صلب هذه السورة وأعظم الأحداث فيها، إنه البيعة التي أعطاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع شدة الموقف ومع قلة العتاد وعدم الاستعداد للحرب واللقاء. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه قاصدين مكة المكرمة قبل فتحها لأداء العمرة، ووقفت قريش في وجههم ومنعتهم من دخولها، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدي والقلائد، يعني الذبائح التي سيذبحونها هدية للحرم، هدية لبيت الله الحرام، قدمها بين أيدي الناس حتى إذا رأتها قريش علمت أن مقصود المسلمين هو العمرة والنسك، وليس من هدفهم الحرب والقتال. ومع ذلك أصرت قريش على موقفها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده يكلم قريشا في هذا الأمر، ويوضح لهم بالعبارة بعد التلميح بهذه الإشارة، وليقول لهم نصا وإعلانا إنما جئنا للنسك ولم نأتي للقتال. ووقع الاختيار في ذلك على ذي النورين عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوج ابنته. وذهب عثمان وتلقاه أحد أولاد عمومته وأخذه في حمايته وجواره، وكان هذا معروفا في العرب قبل الإسلام، وأقره الإسلام وأثبته لكل مسلم وإن كان من أصغر المسلمين أو من أقلهم وضعا في المجتمع، كما جاء في الحديث في وصف المسلمين أو في الأثر أنه يذهب بذمتهم أدناهم، أدنى رجل في المسلمين، أقل واحد، أعلن في الناس أن فلانا في حمايتي أو في عرضي أو في عرضي كما يقول الناس، فلا يقربه أحد بسوء، ويقابله من قتل أباه يقابله مقتول الأب أو الأخ أو نحو ذلك، ولا يصنع معه أي صنيع، فقد عصم دمه بإعلان واحد من المسلمين. وكان هذا موجودا أيضا في العرب من قيمهم وشيمهم، فلما حماه ابن عمه حمته قريش. ومن طريف المواقف التي حصلت بين عثمان وابن عمه أن ابن عمه رآه يلبس قميصا أبيض قصيرا، قميصا قصيرا إلى منتصف ساقه، يعني إلى ما تحت الركبة، فعاب عليه ذلك أو تعجب من ذلك وقال: ما لي أراك متخشعا يا ابن عمي؟ تعامل في نفسك ليه كده؟ حين تخرج هذه الكلمة عامل فيها خاشع، يعني متخشع، عامل فيها خاشع، عامل فيها زاهد، قصرت ثوبك، هي مش لاقي قماش والله، ها معكش فلوس تجيب كمان متر زيادة، كما يقولها الناس اليوم. هذه الكلمة حينما تكون من كافر فمتوقعة، إذا خرجت العيبة من أهل العيبة ما تبقاش عيبة، خلاص متوقعة منهم، الخبيثات للخبيثين. أما أن تخرج هذه الكلمة من مسلم لأخيه المسلم، أن تخرج من والد مسلم لولده المسلم، من أم المسلمة لزوجها أو لابنها المسلم، تعامل في نفسك ليه كده يا ابني؟ خذ مني فلوس وهات لك نص متر زيادة، طول الجلابية بتاعتك شوي. الكلام ده بنسمعه من المسلمين النهاردة، لو رأوا واحدا قصر ثيابه إلى هذا الحد. فاعلم أن هذه قولة الكفار، وأن هذا الاستغراب للدين إنما هو حال الكفار، فلا تكن مثلهم ولا تتشبه بهم، وتعرف على دين الله حتى لا تنكره وأنت لا تدري. ومضى عثمان وابن عمه حتى وصل إلى الملأ من قريش، وبلغ عثمان رضي الله عنه رجال قريش ما جاء المسلمون من أجله، ومع ذلك لم يرضخ أهل قريش ولا رجالها لهذا الكلام الذي قاله عثمان، ولم يأخذوا به، بل عطلوا عثمان عندهم وأخروه ومالطوه حتى طال بقاؤه في قريش، وبعثوا من يشيع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، قريش قتلت عثمان، استفزاز، إيقاد للحرب، إيقاد للحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فلما أشيع هذا الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وغضب المسلمون، وهذه كانت جريمة كبيرة عند العرب قديما، وتعتبر جريمة في الإسلام، وذلك أن يأخذ رجلا آخر في جواره فيؤذى ويقتل ولا يحترم جواره، فيغضب لذلك وتقوم الحروب من أجل ذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في أصحابه بالبيعة على الحرب، على مكافحة قريش، وعلى الثأر لعثمان، وليس ثأرا كما في أيامنا، إنما هو ثأر للدين، ثأر للقيم. كيف نبعث رسولا مرسالا يعني وتقتلونه؟ أيضا هذا من الجرائم المعروفة تاريخيا ودوليا، إن دولة تبعث سفيرا لدولة أخرى، سفيرا دائما أو سفيرا مؤقتا لضرب معاهدة أو لعقد معاهدة معينة أو للتفاوض في أمر من الأمور، فتقتل الدولة سفير الدولة الأخرى، هذه جريمة كبيرة جدا تراق من أجلها الدماء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونادى في أصحابه بالحرب والقتال، فبايعه الناس. بايعه من؟ بايعه رجال جاءوا للعمرة ليس معهم إلا زاد وراحلة، جمل يركبونه، وربما كان ضامرا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني جملا هزيلا لا يصلح للقتال. وربما كان أحدهم قد جاء ماشيا، وربما قد تعاقب مع غيره على بعير واحد، هذا يركب مرة وذاك يركب مرة أخرى، فليس عندهم استعداد لا نفسي ولا مادي للقتال ولا لمواجهة جيش. ورغم ذلك بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوه على ما ندبهم إليه، بايعوه على الموت، يعني أن نموت في سبيل حمايتك، أن نموت في سبيل دينك ودين الله عز وجل، بايعوه على القتال رغم قلة الرجال وعدم العدة والعتاد، مفيش سلاح ولا حاجة ولا عم نحسبهم في أي شيء زي هذا، مثل هذا من مما يحتاجه القتال والجهاد في سبيل الله. فكانت بيعتهم هذه بيعة لها شأن، بيعة لها خطر عظيم، لها شأن كبير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فنزل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى جزاء ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما تمت البيعة وأعلن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يبايعهم عليه، صافحهم ووضع يده في يد كل رجل منهم فبايعوه وصافحوه على ذلك. وهذا الصفق عرف عند الناس من قديم الزمان تأكيدا للعقود، يؤكدون به ويوثقون به العقد، فوق أنه كلام محترم وكلام له قيمة يؤكدون على ذلك بوضع اليد في اليد، هذا معناه السلام، يعني بايعنا بعضنا واتفقنا على السلام وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الخداع وعدم الكذب، حتى دخل هذا في البيع والشراء وتسمى البيعة، البيع والشراء يعني تسمى الصفقة. ودخل ذلك أيضا في عقود الزواج، لحد الآن لا الناس تتجوز تعمل إيه برضو كده، تصفق بيديها على بعضها ولكن بيحطوا الإبهام على بعض، ما عرفش ليه، يعني يمكن تمييزا لها عن البيع والشراء، يعني الله أعلم، لكن بيعملوا كده يسلموا على بعض بقى. هذا التسليم وهذه المصافحة اسمه صفق، توثيقا للعقد الذي عقد بين طرفين. فبايع الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينما نكون في المسجد، حينما نكون مع شيخنا، حينما نكون مع إمامنا، تكون الإيمانيات عالية، فمهما قال نجيب، هيا هيا يلا يلا مش مشكلة، لكن عند التنفيذ ممكن إيه يتراجع البعض، أول ما نخرج للشارع نلاقي في تراجع شوية، يسمع السرينة يرجع ورا، البشر كده بخاف، البشر يخاف. فالله تعالى أراد أن يؤكد هذه البيعة وأن يربط على قلوب المبايعين لئلا يرجعوا في بيعتهم، فالرجوع جريمة، والفرار يوم الزحف واللقاء مع العدو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وهذا شأن المنافقين. فأراد الله تعالى أن يربط على قلوب المؤمنين ويثبتها على هذه البيعة وأن يؤكدها، فأعلن على المؤمنين أن هذه البيعة ليست مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي بيعة مع الله مباشرة. فلو كان أحدهم سيتخلى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي تسول له نفسه أن يتخلى عن بيعة الله؟ هذا تأكيد. فقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومعنى العبارة كده يعني ما يبايعون إلا الله، يعني بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على نصرة دين الله، بل بيع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فاعتبرها الله تعالى بيعة له، بيعة له هو، واتفاقا معه هو سبحانه وتعالى، ثم رتب على ذلك تهديدا من عنده، فقال: يد الله فوق أيديهم، تأكيدا حين بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أيديكم في أيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن يد الله كانت فوق أيديكم وكأنكم بايعتم الله ذاته سبحانه وتعالى. فمن نكت، نكت يعني رجع، ونقض، عارفين الغزل زمان حينما كانت المرأة أو البنت في البيت تغزل، تغزل التريكو، ها، تعمل بلوبر، تعمل طائية، فهذا الغزل متركب على بعض، غرزة على غرزة، فإذا رأت المرأة تعديلا فيما تغزل أو تعدله بأنها تعمل كده كده، تغير في اللون، تعمل حاجة، تنقض غزلها، تشد الفتلة كده، تتفك غرزة غرزة، ترجع تاني خيط من جديد. فسمع يقولون إيه؟ يقولون: نقضت المرأة غزلها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، أي رجوعا. فمن نكث أي نقض بيعته، فسمى الله الرجوع في البيعة نكثا، حتى يصور لهم كيف أن البيعة قوة، وأن البيعة عزيمة، وأما النقض فهو هدم لما بني، في صورة حسية يعرفونها. وكان الغزل مشهورا في أيامهم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، علمهم الله كيف ينتفعون من أصواف وأشعار وأوبار الغنم والإبل والمواشي، يأخذون شعرها ووبرها وصوفها ويغزلون منه ملابسهم وفرشهم، يعمل كليم، سجادة كبيرة، يعمل غطى يلتحف به، تعمل إحرام، يلبسوا الزوج مثلا شملة كده كبيرة من الشتاء، وهكذا يغزلون. كان الغزل معروفا عندهم، ونقض الغزل معروف، فصور لهم نقض البيعة في صورة نقض الغزل. فقال سبحانه وتعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني جزاء نكثه ونقضه للبيعة سيعود على نفسه هو بالضرر والعذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى يعني وفى بما عاهد عليه الله، ولم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأننا اتفقنا في أول الآية أن البيعة كانت مع الله، فعند الوعيد قال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قد إيه؟ كام؟ إيه هو بالضبط؟ شيء لا يعد، شيء لا يعرف قدره، شيء عظيم يتناسب مع كرم الله العظيم سبحانه وتعالى، إغراء كبير بالعطاء العظيم الذي سيعطيه الله تعالى لمن أوفى بما عاهد عليه الله. هذا تهديد من الله ووعد ووعيد لمن نفذ بيعته وحافظ عليها وصدق في عهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الله سبحانه وتعالى، ووعيد وتهديد لمن نكث عهده ونقض بيعته ورجع في كلامه وتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الشدة والحاجة. وهنا هذه الكلمة وحدها تقرأ هكذا: ومن أوفى بما عاهد عليه عليه الله، كل ما في القرآن عليه إلا هذه فقط، تقرأ عند الإمام حفص عليه، وعند غيره من القراء تقرأ كغيرها عليه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هو اختلاف في القراءة، فقال العلماء ضمها إشارة إلى أن الهاء مأخوذة من هو، فكلمة له ومنه وهكذا، فهي مسألة لغوية تتصل بالنحو. هنا نتعلم درسا عظيما، نتعلم درسا مهما من الدروس التي غابت عن المسلمين كما غابت عن الكافرين والمنافقين. إن الله تعالى يعلمنا كيف نتعامل مع الناس وكيف نتعامل مع الأشخاص، لأن بعض الناس تأخذهم الجرأة، تأخذهم الشهامة، ولا يعتبر بمن أمامه فيوقع نفسه في الحرج. على سبيل المثال في أيامنا ممكن تشد مع واحد ما تعرفوش، تقول له مين يعني، ده انا طيرك، ده انا ضيعك، لك انت، طب اسمك ايه، طب بلاش اسمك، انا عرفت شكلك، يبدا يظهر لك بقى ايه مكانته، هو مين، يطلع مثلا صاحب سلطان، يطلع له معارف. فبعد ما وقفت امامه بشده بدأت تظهر قوته من خلال كلماته، نبدأ نسحب ناعم ثاني، طب ليه كمل الأول، نصبر ونقول كلمة حلوة لما نشوف اللي قدامنا ده ليطلع ظالم، ها في غمضة عين محدش يشوفني ولا يشوفك، فمفيش مانع. حكمة قبل أن تتكلم مع الشخص، شوف من هو الأول، تعرف على شخصيته بأسلوب حكيم، بعد ما تعرفه بقى تعامل معه ايه بما يتناسب معه، كبير تعامل معه انه كبير، ظالم نتعامل معه على انه ظالم، رجل صالح وعادل نتعامل معه من قبل عدله. هذه الحكمة. انما الكافرون والمنافقون وكذلك اليهود ايضا، يعني كل فئات الكفر بأنواعها وأشكالها، هم جميعا على غباء محكم، وسماهم الله فريقا فريقا، سماهم بالسفهاء، فهم العالم الثالث المتخلف، لكننا رضينا أن نكون متخلفين أكثر منهم، وصدقنا أكذوبتهم فرضينا أن نكون العالم الثالث، وهم القمة، دول القمة ومجالس القمة والقمة والقمة، فين القمة دي؟ تعال شوف اليهود تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالكفار كالمنافقين، لم يفرقوا بين شخصه وشخص غيره، وهذه ليست حكمة، هذا غباء. وإن كان غباء من الكفار أو المنافقين فهو من اليهود أقبح الغباء، لأن الكفار معظمهم لم يقتنع أن هذا رسول وأنه يأتيه وحي عليه الصلاة والسلام. فالكفار ذات مرة قالوا حينما رأوا كل مخطط يخططونه بليل أو بسر يفضح عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بعدين بقى كل حاجة تعرف كده، قالوا هيا نسر بأقوالنا، تعالوا حينما نتفق نتفق سرا ونخفض أصواتنا حتى لا يسمعنا رب محمد فيخبره. الله أكبر، حتى عرفوا أن رب محمد هو اللي ببلغه، فراحوا يسرون الإيه القول. فالله تعالى قال لهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لن ينفع إصراركم، لن ينفع، تسرون أو تجهرون أو تجهرون، سركم وجهركم واحد وسواء عند الله تبارك وتعالى، فهو عليم بكلامكم قبل أن يكون سرا وقبل أن يكون جهرا. غباء، رغم أنهم عرفوا أن ربه يخبرهم، وكيف تخفون على الله؟ وطالما عرفتم أن ربه يخبرهم فلماذا تدبرون من ورائه؟ كل أموركم، كل أموركم مكشوفة، كل تخطيطكم سيظهر عنده على الشاشة، شاشة الوحي الجلي الحق. بعدين بقى اللف والدوران، خذ مرة وتعرف وتانية وتعرف، كفاية. لكن المؤمن هو الذكي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، انما الكافر يعملها ويتلدغ وتاني اكيد التعبان مش حط صباعه في الجحر. طب ما تمشي مالك ومالك جحر، لا يحط هنا. عرف مخططكم مرة كفى، لا، أو مرة تانية كفى، لا، ثالثة، حتى صعدوا بالتهمة إلى الله سبحانه وتعالى. هيسر أقوالهم على الله، مش على محمد بقى نفسه، على الله نفسه، عليه سبحانه وتعالى، وعليهم اللعنة. ولكن الله تعالى فاجأهم بهذا القول، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. المنافقون عرب أصلا، ولكن صنعتهم اليهود وصبغتهم بصفات اليهود، فصاروا شخصية يهودية تلبس ثوبا مسلما، قلب يهودي وشخصية يهودية لكن اسمها اسم المسلمين، تتكلم بكلام المسلمين، تلبس ملابس المسلمين، تدخل مساجد المسلمين، شكل إسلامي. كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس التي يعلم فيها الصحابة دينهم، مجالس التلمية يعني في البلد عادي، في وقت الهدنة وفي وقت الهدوء، قاعدين في مسجد، في بيت، في بستان، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه. لا بد أن يظهروا في هذه المجالس حتى يقال عنهم إنهم مسلمون، ولكن لا يطيقون هذه المجالس، قاعد كده بيفرق مش مستحمل. المخلص لا يتمنى ابدا ان يقوم من مجلس رسول الله عليه الصلاه والسلام، والمنافق قاعد كده ايه، عاوز يخلع باي شكل، يريد ان ينفض من هذا المجلس باي طريق. فيعمل ايه؟ يتسلل لواذا، يعني ينخلع من مكانه وينصرف من مكانه تسللا، سرقة يعني، يسرق الانصراف، يستغل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر وعمر ولا ينظر إليه هو، فيتزحزح ويزحف على إفته ومؤخرته، هو قاعد كده، ويتدارى ويلود بمن أمامه حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا فشيئا فشيئا، حتى إذا وصل إلى الباب انسل وانصرف، وظن أنه خدع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعرف بفراره ولا بتسلله، فضحهم الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذروا من هذا الصنيع، احذروا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعلمكم وأنتم تتسللون لواذا، ويراكم وصوركم، وها هو ذا يفضح أمركم عند رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآية عرف النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنع المنافقون من ورائه ومن وراء عينه، فعرف هو الشخص عادي تضحك عليه ونلف عليه ونلعب من وراء، مش هو ده، ما عرفوه، ما عرفوا قيمته، ولذلك أخطأوا في حقه. اليهود عليهم لعائن الله كانوا كذلك، ولكن قبلهم نذكر موقفا من مواقف الحرب. حين كان المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب، فكانوا يخرجون مع الصفوف حتى يصلوا إلى الميدان، وهناك يتلمسون الأعذار الواهية الأعذار الباطلة ويعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ينفرون الناس. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يا رسول الله نستأذنك بس عشان البيوت عورة وليس هناك من يحميها، فنرجوك أن تأذن لنا لنرجع ونحمي الديار، ربما يسطو عليها أحد من الأعداء. السلام الشهامة. والله تعالى يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها، هم رايحين يحموا المدينة لأنهم كانوا خارج المدينة في غزوة الخندق، خرجوا خارج المدينة والبيوت بعيد، فيريدون أن يرجعوا إلى المدينة لحمايتها وحماية ديارها. الله تعالى يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها، من أي ناحية من أي جهة، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. انتبه للقرآن اللي بيعرفك بالحقائق. ولو دخلت عليهم أي المدينة من أقطارها، أي من أي ناحية من نواحيها وجنب من جوانبها، ثم سئلوا الفتنة، فتنة اللي هي إذا أن يبيعوا المسلمين، أن يبيعوا المدينة، أن يبيعوا المدينة لليهود أو للكافرين، لآتوها لأعطوها. لو سئلوا هتولنا صورة من معسكر المسلمين، تفضل صورة طبق الأرض، عاوزين صورة لشبكة الكهرباء في بلاد المسلمين، خذ. هو مسلم بقى تقول أنا مسلم لكنه منافق. عاوزين صورة معرفش لمواضع الخطر في بلاد المسلمين كبين الكهرباء، الطرق العامة اللي ممكن تتضرب توقف حركة البلد، وهكذا كل ده يتباع، ممكن يبيعوه عادي. المنافقين شغلتهم كده. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها، أي وما تمسكوا بها ولا حافظوا عليها إلا إلا يسيرا. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني تمسكا قليلا، حاجة كده يعني لزوم لزوم الإعلام. شو بس احنا والله عملنا اللي علينا، بس هنعمل ايه الفداد، حاولنا بصراحه، يعني حاولنا وبذلنا اقصى ما في وسعنا، حاجه كده بس يعني لدر الرماد في العيون كما يقال. ولكن يبيعون بلدهم او بلاد المسلمين للكافرين تحت اي مسمى وتحت اي بند باي ثمن، فما رجعوا لحمايه ديار المدينه حقا، وانما رجعوا فرارا، ان يريدون الا فرارا. ظنوا أنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعذار حين صدقهم وأذن لهم. تفضل مع السلامة، أعانكم الله وجعلكم الله صماتا، ورجعوا مع السلامة، ذهبوا. ظنوا بذلك أنهم نجحوا في المخطط، أبدا، فضحهم الله تعالى وقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. وقال الله للنبي عليه الصلاة والسلام معاتبا عفى الله عنك، لما أذنت لهم، لما أذنت لهم، ليه تأذنش، هؤلاء غير صادقين. ها؟ أما اليهود فأقول إن مخادعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعاملهم معه عليه الصلاة والسلام على حسب شخصيته كنبي، كان ذلك أقبح فيهم وأشنع منهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب رسالة، نزل فيهم رسل قبل ذلك، عرفوا حقا أن الوحي ينزل من السماء. الفضل عارف بقى، يعني هذا ممن لا يلدغ مرتين لأنما لدغ مرات. رغم ذلك حاولوا كثيرا إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه كان في بني النضير يوما يطلب منهم معاونته في مسألة أو في أمر يقتضيه عهد، زي معاهد السلام كده، يعني عهد كان بينه وبينه. قالوا طبعا يا محمد تفضل، أهلا وسهلا، يا سلام، احنا نساعدك أوي، تفضل. وأجلسوه في مكان بجوار جدار وأسند ظهره للجدار، وخلوا إلى بعضهم كأنهم يتفقون كيف سيساعدون محمد بن عبد الله عليه الصلاة، وظنوا أنهم يستطيعون أن يخدعوا هذا الرجل، وقالوا فيما بينهم: إن الرجل بينكم اليوم في مقام لا يقوم مثله أو لا تغفرون بمثله إن أفلت من أيديكم. يعني هو الآن في أيدينا بن كماشة، لو أفلت النهاردة ما نضمنش نجيبه كده ثاني. يعني إيه؟ من رجل فيكم يصعد فوق الجدار ويلقي فوق رأسه حجرا فيموت ونستريح منه؟ مين رجل يعملها؟ قال: أنا. صعد فوق الجدار، حمل حجرا كبيرا، وقبل أن ينفذ شيئا قام النبي صلى الله عليه وسلم منفضا غضبا وترك المجلس. أبو بكر وعمر جالسان رضي الله عنهما، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أنه ذهب لأمر وسيعود، لم يعد، طال الوقت. فقام الشيخان رضي الله عنهما ينظران أين ذهب رسول الله عليه السلام. رجعوا ودخلوا المدينة، فاليهود كانوا لاجئين كده على حواف المدينة بعيد جداً. دخلوا المدينة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لغزو بني النضير. إيه اللي حصل؟ ما شافوش حاجة. يخدعوا أبو بكر وعمر ماشي، يخدعونا ماشي، لكن يخدعوا النبي؟ لا، عليه السلام. ما انتبهوا إلى أن هذا شخص غير الأشخاص، رجل غير الرجال، هذا يوحى إليه، عنده اتصال مباشر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعلمه ربه بكل شيء مما يلزمه ويلزم عصمته وحمايته من الناس. ماذا يا رسول الله؟ قال: حدث كذا وكذا وكذا، وكانوا سيفعلون كذا. أخبرهم بالخطة التي دبروها فيما بينهم ولم يسمعها أحد، لا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمعها أبو بكر ولا عمر ولا أحد، ولكن أخبره ربه. ورجع بجيش على بني النضير، فخافوا وتحصنوا في حصونهم، ودايما يبنوا حصون كده عشان يختبئوا فيها كالفئران، تحصنوا في حصونهم وتمنعوا فيها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا من حصونكم وخذوا ما حملت دوابكم، شيلوا اللي تقدروا عليه، واتركوا خلفكم من يرعى زرعكم حتى إذا نضجت الثمار أخذها وأدرككم. حد فين؟ في محارب بقول كده؟ في محارب ومعتدى عليه بقول كده؟ سبحان الله. ومع ذلك لم يعجبه. قال: الله، طب ازاي؟ لا لا لا، ما نسيبش الارض ابدا، الارض ارضنا، ارضكم انت تلاقيين، ها؟ عشان اقاموا عليها حب، قال لك الارض بتاعتنا. ظلوا متمسكين حتى القى الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا مستسلمين خائفين اذلاء مقهورين، ورضي لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يأخذوا ما حملوا وما استطاعوا حمله. فكان أحدهم لعنهم الله يأخذ كل ما يستطيع حتى عضادة الباب. كان زمان صدغين الباب دول اللي هم جنبي الباب من الطين أو من الطوب، وعرضة الباب التي فوق سموها عقب الباب، ده عتب الباب اللي فوق ده، كان يعملوا خشبة عود من عيدان الشجر كده يضعونه، يوم اليهود يخلع الباب وياخده معاه. الله، حتة خشبة اهي، خد الخشبة كمان، وياخد الخشبة. لو استطاع أن يحمل التراب لحمله، كما يفعل أحفادهم حينما تركوا الأرض هنا التي احتلوها، كانوا يهدمون المبنى، مش ياخدوا العضادة بس، يهدموا كمان المبنى، أي جدار قائم يهدموه حتى لا ينتفع به المسلمون. سبحان الله. إذن هؤلاء جميعا كانوا على غباء شديد، لأنهم لم يميزوا طبيعة هذا الشخص الذي يتعاملون معه. حتى الذين يعرفون الوحي، حتى الذين يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق لا يكذب، وعرفوا أن ربه يخبره بما يدبرون، ما انتبهوا إلى حقيقة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا علمنا الله في القرآن أننا حينما نتعامل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نذكر أننا نتعامل مع الله، قاعدة مهمة جدا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تحبوا الله اتبعوا الرسول عليه السلام. العلاقة والصلة بين الله وبين نبيه عليه السلام صلة وثيقة جدا، صلة عظيمة، صلة نبوة. ما ودعك ربك وما قلى عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نتعامل معه هكذا. فالمستهين بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو من يستهين بشخصيته عليه الصلاة والسلام فقد استهان بالله، فقد استهان بأمر الله، قد استهان بشرع الله. تعمل سنة فالدوش سنة راجل سنة تحبكها سنة. السنة دي اللي عملها النبي نفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، ليس هو الذي صنعها من عند نفسه، إنما شرع الله له أن يسن هذا. كان الله تعالى يجري عليه النسيان ليسن للأمة. يصلي إماما كأي إمام ويتلبس عليه القرآن، ذا نبي. وقال الله له: سنقرئك فلا تنسى. وقال أيضا: إن علينا جمعه وقرآنه. فما بالك أخي المسلم بقرآن جمعه الله في صدر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لن ينسى أبدا، لن ينسى أبدا، ولكن بقدر الله ينسيه الله إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا إيه؟ ما شاء الله. فينسيه الله تعالى آية مما يقرأ فيتركها ويقرأ ما بعدها، ولكن الحافظ بيشعر إن في آية نقص شيء مش كده، لا في حاجة إيه، لم يدرك فقرأ ما بعدها وأنهى صلاته، ولم يرد عليه الصحابة ولم يستفتحوا عليه. وبعد انصرافه من صلاته قال: أوليس فيكم أبي؟ قالوا: ظننا أنها نسخت يا رسول الله. هو لا يسأل عن أبي بن كعب خاصة، ولكن يقول له: لماذا لا تستفتحون علي وتذكرونني بالآية التي نسيتها؟ فقالوا: ظننا أنها نسخت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لم تنسخ، لم تنسخ. وفي حديث آخر يقول: إنما أنسى لأسن سنة. يعني تعلمنا من هذا الموقف كيف يفعل الإمام إذا نسي آية، وماذا يفعل المأموم إذا نسي إمامه وترك آية، بيرد عليه يذكره بها والإمام يقبلها منه، ها؟ وهكذا نسي فصلى الأربع ركعات ركعتين وسلم من ركعتين. النهاردة بنقول ده الشيخ معرفش ماله النهاردة، ملخبط كده مش في الفورمة، الشيخ بان عليه مشغول بحاجة، بان عليه بيحب ربنا، ها؟ فمشغول بقى. ونتكلم على مشايخنا وأئمتنا وعلمائنا، نسأل الله العفو والعافية. لكن أجر الله هذا النسيان على رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه واقع في الأمة لا محالة، واقع في الأمة لا محالة. فماذا يصنعون إذا نسي الإمام؟ نعم الإيه؟ فلازم تحفظ درس عملي، درس عمل تعلم منه. فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الرباعية ركعتين فقط ويسلم. الصحابة مؤدبون جدا، سكوت. ليه؟ يمكن الصلاة نسخت واتعملت بدل الأربعة اثنين، خلاص هو رسول الله وفات، يوحى إليه، محدش يتكلم أبدا. كان فيهم رجل يعني عنده قوة شخصية شوية، في جراءة ولكن بأدب أيضا، وكانت يداه طويلتان في الخلقة، طويلتان على خلاف الأيدي المعتادة، فيه طول شوية، فكان يقال له ذو اليدين، لقب بهذا، كان إيديه متميزة عن إيدي الناس كلهم. ف فقال هذا الرجل: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن ذي اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: شيء من ذلك لم يكن، لا قصرت ولا نسيت، أنا مصلي أربعة معناها كده يعني الصلاة كاملة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممكن. فسأل أصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكبر، وكبر الناس وراءه. النهارده يعملوا غوغاء بقى، ايه الصلاة تعمل يا شيخ؟ استنى ان شاء الله. طب استنى، طب تفهمنا الاول يا عم، قوم صلي الاول بعدين بقى ايه نفس نعمل درس بعدين. لكن تابع الامام، تابع الامام، وما نرفعش اصواتنا في المسجد، وما نختلفش مع بعض طالما قدامنا امام، ونشوف مين العالم فينا ويتكلم ويفتي، مش كل واحد يطلع برأي ونفسد الصلاة، وتلاقي واحد صلى لوحده والتاني مشي وقال لك خلاص العهدة في رقبة الشيخ وهو اللي صلى بينا ولخبطنا، ويمشي ما يصليش وعلقها في رقبة عالم ويطلع سالم وما يطلعش سالم في الآخر وهكذا. لا، الصحابة قاموا قومة رجل واحد خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى ركعتين أخريين وسجد بعد ذلك سجدتين للسهو وسلم. فربنا نساه ليه؟ عشان يعلمنا السنة. كذلك سألته قريش بسؤال استوردوه من اليهود، أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، عايزين سؤال نوقفه عند حد به، يعني مش عايزين سؤال يعرفه يبدو إيه، عايزين سؤال معجز. فقالوا: سلوه عن رجل طاف المشرق والمغرب، جاب الدنيا من شرقها لغربها، اسألوه عن فتية في غابر الزمان، مجموعة شباب كده كان له قصة زمان ممكن علم تاريخ، الله اسألوا إيه. واسألوه عن الروح، فسألوه فنسي أن يقول إن شاء الله، لم يرد جوابا وأخر الله عنه الجواب، فقال: أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. جاءوا في الغد: ها محمد الجواب عليه الصلاة والسلام. فقال: أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. جاءوا في الغد يوم الثالث: ها. قال: أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. فعلمه الله تعالى ليعلمنا، هو معلم ما شاء الله، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينسى بنفسه أن يقول إن شاء الله، ولكن أجر الله عليه النسيان ليعلمنا من درس عملي، فنتعلم الدرس بوعي أكثر مما أن يأتي في آية كده عابرة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هكذا إخوة الإسلام ينبغي أن نتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نتعامل معه على أننا نتعامل مع الله مباشرة، فهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكرامة الرسول من كرامة من أرسله. وسمعنا الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للحرب وبايع أصحابه على الحرب، لماذا؟ لأنه قيل إن قريشا قتلت رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان رضي الله عنه. لازم المبعوث ده لابد أن يحترم، لابد أن يحمى، يدخل في قلب العدو هناك في قلب أرضه ودياره، ولابد أن يرجع سالما، وإلا كانت مصيبة، كانت شعلة كبيرة توقد الحرب، توقد الحرب وتشعل نارها. فاحترامنا وتوقيرنا للرسول عليه الصلاة والسلام توقير لله. ولذلك اقرأ الآية التي مضت: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، الله ورسوله خلاص، وتعزروه، تعزروا مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى تقووه وتساندوه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، تسبحوا مين؟ الله. بين الإيمان بالله وبين تسبيح الله مؤازرة وتعزير وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده داخل في ده مصلحة واحدة، مسألة واحدة لا تنفصل، لا تنفصل. ولهذا لما خادع المنافقون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإيمان أو بالإسلام الظاهر وخادعوا المسلمين أيضا، خدعوا المسلمين ولكن لم يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله هذا خداعا له هو، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. إنهم كانوا يخادعون رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، هذا خداع لله. من خادع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد خادع الله، لأنه لو لم يكن رسولا لله كان خدعوه، كان آذوه، كذبوا عليه، أبدا، كان بينهم الصادق الأمين، فلما انتسب إلى الله خادعوه. يبقى الحكم أو الشيء من الأشياء أو الهيئة من الهيئات عادية جدا والناس تقبلها وبتحبها، أول ما يعرف أن هي من جهة الدين ولا تطرف إرهاب تزمت أصولية. كان زمان عادة المكفي في ملابس النساء، والبنت ماشية تجر جيبتها على الأرض تأخذ ما تجره من مجاري ومجرورات وغير ذلك، ولا تعبأ بذلك، ولا الناس يستنكرون ولا يعيبون. حتى إذا لبست الأخت المسلمة جلبابا طويلا على الأرض نهل، إيه القرف ده؟ إيه التخلف ده؟ لكن تدخل البيت إزاي وتمشي على الفرش إزاي وديك كانت تمشي إزاي؟ ها؟ لما ظهر الهيبل بلحية والخنافس والجفاضع والأشياء الوحشة كلها، يا سلام، منظر حضاري، شكل وثيم، قبل المنظر. لما قيل عنها سنة وليست هيبل، ومين هيبل ده؟ من هي؟ لما قيل سنة، سنة تطرف إرهاب كباب، قالوا ما قالوا. سبحان الله العظيم، هذا ليس منطق مسلم. المسلم لابد أن يكون مميزا في فهمه للأمور، في تقديره للأشخاص، في تقديره للأشخاص. علمنا الله تعالى هذا في القرآن لكي نتميز عن كل من سوانا من فئات الكفر، من الكافرين المشركين ومن المنافقين ومن أهل الكتاب الذين لم يفهموا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدروها قدرها، ولم يتعاملوا معها التعامل اللائق حتى ولو لمصلحتهم، إنما بغبائهم وبسفههم تعاملوا معه على أنه رجل من الرجال وشخص من الأشخاص. ولهذا قال كافر في أيامنا هذه في كتاب ألفه عن عظماء الدنيا، قال: الخالدون 100، عنوان الكتاب الخالدون 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أخذه هو رجل عظيم، يعني عبقري، لا، هو عندنا أكبر من هذا. لا تضعه في صفوف الكافرين، وإن كانوا علماء وإن كانوا عباقرة وإن كانوا وإن كانوا، فهذا نبي يوحى إليه جاء بعلمه من عند الله الذي قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أما هؤلاء فقد جاءوا بعلومهم من مقترحات، نظريات متغيرة، معادلات متبدلة تتبدل يوما بعد يوم، تجارب تخطئ وتصيب، فعلمهم يخطئ ويصيب. أما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين قالت له قريش: تكتب عن محمد في الرضا والغضب؟ تكتب عنه كل حاجة كده، أنت كاتب وحي ده بيغضب ويرضى، وانت عارف الغضب ده بيقول فيه كلام، عند الغضب نقول كلاما لا نعقله، فتميز بين ده وده. تكتب عن محمد في الرضا والغضب؟ فيقول عبد الله: فأمسكته، يعني بطل كتابة إلى أن يسأل النبي عليه السلام. فسأل النبي عليه السلام وقال: تقول لي قريش كذا وكذا؟ فأمسك. قال: اكتب، فوالله، أو قال: فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتعامل مع النبي أخي المسلم، التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الله مباشرة. فقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ف فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رجع المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام بعد صلح الحديبية، رجعوا إلى المدينة بسلام، ما أصابهم شيء ولا أضرهم شيء غير أنهم لم يتمكنوا من العمرة، وغير أنهم رجعوا بمعاهدة شروطها ظالمة وبنودها جائرة أوغرت وأغضبت صدور المؤمنين، فأنزل الله السكينة عليهم بعد أن رآهم المنافقون الذين تخلفوا عنهم هناك في المدينة، حينما رأوهم عادوا بسلام. حدا تكسف كنت تخلفين لي بقى؟ أخذ وظل المتخلفون هؤلاء يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخلفهم عنه في هذا الطريق وعدم صحبتهم له وعدم خروجهم معه بمعاذير واهية كما هي عادة المنافقين. وهذه الأحداث نعيش معها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه. عسى الله تعالى أن يرزقنا طول العمر وحسن العمل، فإن قبضنا فاللهم لا تقبضنا إلا على طاعتك، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، واقبلنا يا ربنا واجعلنا عندك في الصالحين المحمودين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأعلي يا ربنا راية الدين والإسلام. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل أن نموت ونلقاك، اللهم متعنا بالصلاة فيه يا رب العالمين، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.